أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah.

ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله يا Thank you. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وسراجا

وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين أن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك اوحينا اليك قرآنا عربيا لتنذر ام القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. صدق الله العظيم. كنا خاشعين منصتين ذات الله البينات والتي تلا على سمعنا قارئ القرآن الكريم بإذن جمهورية مصر العربية ومقيم بعربي الاعلاءات مركز شبيل اناط محافظة القليوبية فاضلة القارئ الشيخ احمد محمد الدين على محطة توزيع الكهرباء ارتفاع الاذاعة تحت ادارة واشراف سعد سعيد عتريس بتحرية ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم

الله قرآن الله والله شيء عظيم يا شيخ عبد الله عليك فضلا من الله ونعما ما شاء الله أكبر فضلا من فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما الله يا سيدنا ما شاء الله ما شاء الله العظيم ما شاء الله فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله الله أكبر الله على جمال القرآن صلوا على النبي فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا وأقسطوا فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة. حقيقة ثابتة لمن يعرف ومن لا يعرف تعاليك. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. واتقوا الله لعلكم ترحمون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك ربي. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما عائلا فأعطى